بإذن الله إن شاء الله. قصة عمرها طويل، قصة فريال وكمال. اسمع معايا القصة وصلي على النبي الهادي. رجل من الناس الغلابة، رجل درويش محب لحضرة النبي، يسمع على مولد في الزمرانية يروحه حلقة ذكر يحضرها، فمرات طيقت منه هوا، قالت السن فاضي بيعمل قاضي، ففين ان الاهلي كده داخل لها البروزة. فبعد صلاة العشاء قاعد لوحده عمال قلبه يلطق ويقول هو هو الراجل المحتوله. فمرات دخلت عليه منصور هو يقول هو وهي تقول معتول، فرد عليها وفتح كده وقال لها نعم. قالت له يا البنت ديك بنتك مش مسؤوله يا راجل، انت ما بطلش بقى الكلام ده يا راجل، اتلم شوية وخيف قلبك شوية كده، مش ربنا بيقول لك وإن لبدنك عليك حق وإن لزوجك عليك حق؟ يعني العبادة ما تنفعش لما تقعد تمرمط نفسك في البلاد؟ قالت له حضرة النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه، قالت له اللي انت بتصلي عليه ده كان بيشتغل، ما كانش دايما عاطل كده زيك. قال لها يعني ايه؟ قالت له كان بيسرح بالغنم، كان بيتاجر في مال زوجته خديجه، ما كانش دايما عامل رماح زيك كده وفي كل مكان يجرسنا. قال لها يا وليه خلي عندك ايمان، حرام عليك بلاش الكلام ده. قالت له الكلام ده هو الحقيقه. قال لها طب وانت عندك مال وانا عاصي اتاجر فيه؟ قالت له خد الذهب قلعهم وتاجر فيه. قبل ما اقول كلامي حقول صلي على الحاضرين عليه. ابدا كلامي بمدح الزين سيد ولد عدنان، واقول حكايتي الجميله بالشعر والالحان. صلت حقيقي يا ناس وكتبها ألم فنان، وانا اللي نادي انا اللي نادي هقول اهلي احبابي في الزمرونية بالكل بالإدمان. فيها متعة واستمتاع، ودرس لينا كمان. الدنيا دي ما إيش دايمة، والناس دي غفلانة ونايمة. الدنيا دي ما إيش دايمة، والناس دي غفلانة ونايمة. يا ناس تقوم الليل قايمة تصلي وتسبح لله، وناس الرجعة ما ترجع راحوا الدنيا وأطماع، ناس الرجعة ما ترجع راحوا الدنيا وأطماع. يسوع القدير اللي صنعنا الله أكبر جل علا، يا عاصي توب لله وارجع اعمل عمل صالح ينفع، يا عاصي توب لله وارجع اعمل عمل صالح ينفع. اليوم بيعدي ولا بيرجع، ما تضيعوش من غير صلاة.

والله انا ما بصيفش. الراجل العيشة بتبدا اهو. بعد صلاة العشاء خرج الشيخ من المسجد وداخل الفيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا راجل تفضل. دخل جوه كده عمال يبص هو ومراته كده وكده. تفضل يا راجل مرحب. جاي لك يا عم الشيخ تدينا البيت القديم. قال له يا راجل خذ البيت القديم بدون فلوس، وما دام بيتك ضيق اسكن فيه، لكن انا ما حلتيش في الحياه الا بنتي في رياض. البيت ده ان شاء الله مكتوب باسمها، وانا ما بحبش اشتري حاجه وابيعها. مفتاح البيت اهو، وسع لنفسك واسكن فيه. قالوا لا احنا عايزين ناخد البيت بيه وشيله بعهد ناس. قال لا اسمح لي ما بيعش البيت. فمراته بقى عيطت يا عم الشيخ عشان خاطر الكمال، واحنا بصراحه جايين ناخد البيت وناخد في ريال. في ريال بنته يعني. وان انت عارفنا ان احنا ناس غلابه يا عم الشيخ، وهناخد البنت للولد ويبقى زيتنا في دقيقنا. فقال لها طبعا المساله دي بتحتاج شهور، وسيبوني اشاور اهل بيتي وهرد عليكم في خلال اسبوع. عرض الشهور فزوجته قالت له لا. قالت له ده جار كل شر، ما تجوزش بنتك ليه؟ فبعت لهم رسالة بالرفض. فما كان من اهل الشر، شوف اللي بيزرع بيه ده الشر. راح لواحد كده سكاك من الجماعه المقاطع في البلاد اللي هم بيحبوا يوقعوا الناس في بعضها، بيكتبوا شكاوي. فقال له اكتب لي شكوى للضرايب ان الراجل ده عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. وخد الشكوى راح يوديها، وقعت السيارة في الطريق غرق هو وزوجته، مفضلش إلا كمان. فالشيخ منصور قال لازم نربي اليتيم، لأن من مسح على رأس اليتيم والجار اللي بيظلم جاره يبقى ملوش أمان. والمولى نجى الصابر منصور من الأشرار، من طبته ما بكى عشانهم وكان زعلان. يوم قال الشيخ منصور الله يسامحك روح يا سرور، يوم قال الشيخ منصور الله يسامحك روح يا سرور. خد راجل عنده سنين وشهور موقف يخلي القلب حزين، منصور نادى لزوجته نواه مفروض علينا نربي كمان. يبقى ما بنتنا في رياض اصل اليتامى دول مساكين، حنوا عليه في الحال وخدوا مع بنتكم على الغالي ربوا، حنوا عليه في الحال وخدوا مع بنتكم على الغالي ربوا، حنوا عليه في الحال وخدوا مع بنتكم على الغالي ربوا. لما كبر وتربى يا ابو جوزوا في ريال في الحيط. Thank you.

بصيت له كده وقالت لجوزها ايه؟ قالت له اه من قليل الاصل لما الزمن يديه بينسى نفسه واصله وكمان بينسى ماضيه. بينسى نفسه وأصله وكمان بينسى ماضيه. وإن حد قال له السلام سلام عليكم تلاقي الكبر مليء ومستكتر يرد عليه أصلي العويل العويل العويل العويل لو شبع بيفتري عن الناس عويل وعايز الناس تقوله وتحيي. ماشي في الحرام يوم من الايام في رياض قالت له اسمع بقى يا كمال هنعمل ايه لو خلص المال هنعمل ايه لو خلص المال انت ضيعتها ملايين كلمة بكلمة ضربها اوام طول تبكي وطول حرام كلمة بكلمة ضربها اوام طول تبكي تقول حرام سابها حزينة راح الاوام هي ما تعرف راح على فين. صلى على الرسول. قالت له ده اللي يعوز بيتك يحرم على الجامع مش على الجامع. وانت بدل ما تعمل فيس وتشتري خمره

لكن خالي صنعت بك خيط الختام شربت مرض وعزبيان صبر على الوعد والمكتوب قعدت بيت خلها مع ولاد خلها لمدة 6 سنين لا يقول له ما تاخدها عندك والأخ التاني يقول له أخوه ما تاخدها أنت عندك تعرف إيه الهند ده بعد ما اتجوزوا بقى كل واحد مراته تقول له لا احنا نأكل عيالنا ولا نأكلها هي وابنها شوفوا البلوة دي حل قف ليلة من الليالي سمعت كلامه قالت خلت ابنها وجت على الطريق تبكي وركبت سيارة ونزلت القاهرة على السيدة زينب العفيفة الطاهرة مشيا في رحاب الطاهرة تبكي بدمع ألاقي مأوى فين قبلتها ست شافتها تعال يا ستي فلما حكت حكايتها ادتها حجرة في بيتها وقالت نكون أختين ربت ولدها بعرق ولدها بعرق سؤالها دايما اللي خالقها المولى عناوي ورزقها وكل عام كان من نجاحي انت منين؟ من ريف مصر اسمك ايه؟ قلتها في الرياض الواد اللي معاك ده اسمه ايه؟ اسمه صادق يتيم؟ قالت لا يعتبر يتيم ابوه كان سكين بيشرب خمرة وبيعشق كل يوم واحدة بيضة وواحدة سمرة انا جيت بنصحه وبقول له يا كمال ما يصحش مشيك ده سابني وطفش من 6 سنين قال كده تعالي معايا هنزور سيدنا الحسين واخدك على الشقة انا سبت وزي بقى بالمعاش بتاعه ونفسي في واحدة زيك تونسني وحتدخل ابنك المدرسة وان شاء الله هيكون من السعداء راحت عند سيدنا الحسين وعشان خاطر مولانا سيدنا الحسين نحييه ونقول حي الإمام ابن الإمام أخا الإمام أبي الأئمة أخا الإمام الحسن أبي الأئمة الطيب إلى الطاهرين الكاشفين لكل هم الطيبين الطاهرين حسبنا شرفا به حسبنا حسبنا أي حسبنا شرفا شرفا به أن نكون اسمه بطل تقدره عزائمه وهمته بأمه وسيدنا رسول الله أسأل يا حاج محمد يا ابن العرب يا غالي يا متربي على الغالي يا حاج محمد نعم يا جدي يا أبا العينين يا دسوقي صباح الخير يا رب صباح الخير حكومة على العموم صباح الخير يا حكومة على العموم صباح الخير يا سيدنا النبي بتخدم في البيوت بتشتغل مية عند الناس والواد شاطر وخد ابتدائية ودخل الإعدادية ثلاث سنين قبل ما العالية دخل الثانوي أربع سنين ثانوي خمس ثانوية ودخل كلية من كليات القاهرة كلية أزهرية في التربية قال ربنا يوضع لي البركة في صوابه ويجعله عوضا عن اللي فاتوا كلهم عن أبويا وعن أمي فأمه قالت له يا ضنايا أنا نفسي أفرح بيك وأشوفك عايز بقى يا صابر يفرح وزغل فيك وعيش واشوف لك عيال بيلعبوا حواليك واشيلهم على كتفي زي ما شلتك انا عايز قبل ما اموت يا ضناي افرح بيك فقال لهم ايه صبرك يا ماما بس استنى اصل الحكايه عايزه تأنى مش أي وحدة تقابلني أحبها من نظرة عين يوم من الأيام يا أخوان ما راح يزور صاحبه شعبان تميله في الكل يا زمان عين نصيب من نظرتي لما تعرف اخت زهير فحبها من قلبه كتير تشبه غزاله والشعر حرير تشبه غزاله والشعر حرير يا ربي وفق بالاتنين يا ابني صلي على حضرة النبي أمه قالت له بقى نفسي أفرح بك يا صابر الحمد لله بقيت من كبار العلماء والبيت اشتريناه والجنينة قدامه ما شاء الله قال لها صبرك واستني أصل كل حاجة بالعجلة ما خلى عن الزواج لكن لازم له كأن وانا هتجوز اي واحده تقابلني انا رايح الى نادي ازور الشيخ شعبان قالت له يا اخويا لو كان له اخت ولا حاجه قال لها له اخت اسمها سهير وانا رايح اشوفها فتعرف بسهير اخت زميله تشبه غزاله والشعر حرير اتفقوا على الزواج وقبض المهر فابو العروس قال له مهرك في جيبك هات اللي يعجبك بايدك وانا اعمل بحديث حضرة النبي هساعد بنتي واكسيها عشان الرسول قد اختاروا لطفكم فان العرق دساس مش اي عريس تلاقيه لازم يكون عريس تقي وعنده ايمان فانا راغب اجوزك بنتي خد المهر لا مش هنا ضل راجل ولا ضل حدا مش هنا خد المهر ونزل مدينة صناعية زي مدينة دمياط ونزل يشتري الجهاز يتفرج هنا وهنا فوحدنا الشمس يا رجل. لما انتهى الفرصة كده فراح زقه قال له ايه يا عم الحاج انت يا جدع انت مش تخليك فتح وهبته كان دب ايده خلي الكيس بالفلوس قتلوا الكيس فيه البطاعة والكمية. الله يجعل أمه حزين مغموم. أمه عليك مالك راحت فلوس يا أم اليوم قالت على رقاوي أنا فلوسي حلال والحلال بيربح ما بيروحش أمري إليك يا رب العالمين يا حي يا قيوم بس يوم ما أعمل إيه في البطاقة والكرنين تخرجهم هتعب شهرية كانت إصابة الخطف زعمها هو أبوه أبوه لما سرق المال على صابر كمان سروف ابني الله شيخ من العلماء ده انا لازم اروح على العنوان سافر على العنوان بلقى فيلا جميلة بصور قلبها الشجر الوان سبحان الله اروح شعر كده طويل ودقنه طويل وماشي حافي فضرب الجرس مين ما ردش وضرب الجرس دق الباب ونادى بصوته فرد ابنه ومراته سكت وطول في سكته فتحوا الباب هما الاثنين المصابر نظرت ليه قالت ده هو كمال بهنون الله ابعد يا ظالم جاي هنا ليه فالمصابر قالت له عايز ايه يا راجل انت قال لها مش عيب يا فريال ده ربنا غفار الذنوب انا عصيتك وخالفت اوامرك ولقيت من العذاب الوان الشيخ صابر بيقول لها مين ده يا ماما قالت لي ده اللي زرنا زمان ده ابوك اللي مالهش امان بابا ما تقفش على الباب يا بابا بابا قال نعم حضرتك بتشتغل ايه قال له يا ابني هقولك ايه لا قول على الحقيقه حقيقه مره نفسي اسمعها يا بابا انا بدي اشتغل حرامي انا سبتك وانت لسه ما كملتش 30 امك قعدت تقول لي الفلوس بتاعت ابويا وانت بتصرف وانت بتعمل انا بصراحه يا ابني كنت شقي شويه مشيت على هوايا ومشيت ورا واحده ضيعت مالي ونسيتني اسمي ونهد حيني وحالي ودلوقتي يا ابني تهت وضليت والفرد ربي ما صليت ولقيت في يوم زرته ودخلت البيت فلا حبيبي هقول لك ايه سرقت وقتلت وزنيت هل بعد ما فعلت اكبر الكبائر ربنا يغفر لي قال لي يا بابا رحمتي وسعت كل شيء ولا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم